السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه العفو الغفور، لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور. وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور، سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور. يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور. نحمده سبحانه حمد القانع الشكور، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور، ونسأله السلامة مما يورث الكلالة أو النفور، ونرجوه العصمة فيما بقي من أعمالنا، وأن ينور قلوبنا والقبور. وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه جعل الظلمات والنور، خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى فيها من تفاوت أو فطور، وأنزل من السماء ماء فمنه أنهار وآبار وبحور، وفي الأرض قطع متجاورات، منها الخصبة ومنها البور. جعل الليل لباسا والنوم سباتا والنهار نشور، ميز الأشياء بضدها فبالظل عرف الحرور، فلولا الأعمى ما اعتبر البصير، ولولا الحزن ما عرف السرور، ولولا السقيم ما شكر السليم، ولولا السفه ما مدح للعقل حضور، ولولا الطمع ما رجونا، ولولا الخوف ما انتهينا، ولولا الله ما اهتدينا، وإلى الله ترجع الأمور. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا وشفيعنا بإذن الله هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أكمل الله له الدين وأتم النعمة وفض عليه ووفاه بالنور، المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل، وإن شئت قل وكذلك الزبور، المزمل بالفضيلة، المزمل بالفضيلة، والمدثر بالطهر والعفاف، والمبرأ من الشرور. ما كان صخابا وما كان سبابا، ولا دعا بالويل أو الثبور، ما أثاب على النفاق ولا رضي لأمته الشقاق، ولا صفق من أجله مأجور. فيا سعادة من صلى على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أكمل الله له الدين وأتم النعمة ووفاه بالنور، ما تصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فيا عباد الله، حيانا الله وحياكم، وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم، والله أسأل كما جمعني وإياكم على السنة أن يجمعني وإياكم مع النبي المصطفى في الجنة، آمين. خواطر حول الإسراء. كفاية نسمع كلام الغرب بالأخطاء، وكفاية نسمع كلام المستشرقين عن سيد الأنبياء. حتى لو سمعنا لابد أن احنا نفهم يا ترى إيه الحكاية. ما فيش حاجة في ديننا يا عباد الله طالما أنها صحيحة تحتاج أن احنا نخبيها أو نداريها، لأن ديننا واضح وسليم وصريح. فتعالوا بنا الآن نقول خواطر حول الإسراء بتدور في عقول الشباب اللي العلمانيين أثروا عليهم، وبتدور في عقول النساء والرجال لحدود العلم عندهم، وبتدور في عقول من سمعوا إلى المستشرقين فأضلوا عقولهم وضيقوا صدورهم وجعلوا قلوبهم مضطربة. تعالوا بنا الآن نذكر الخواطر حول الإسراء. يا ترى، أسئلة بتدور في الذهن، ليه الإسراء قبل المعراج؟ وليه ما خرجش النبي محمد وصعد مباشرة من المسجد الحرام إلى السماوات العلى؟ يا شيخ أنت بتفتح علينا كلام. طب نرد نقول إيه للناس؟ عندنا بقول لك في الإسلام طالما الكلام صحيح ما تخافش من حاجة. إحنا النهاردة هنقف عند وقفات حول الإسراء وحكم وفوائد. ليه الإسراء قبل المعراج؟ ليه النبي محمد ربنا سبحانه وتعالى لم يعرج بحبيبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام وعرج بالنبي من المسجد الأقصى، مع أن المسجد الحرام مقدم عن المسجد النبوي وعلى المسجد الأقصى؟ إيه الحكاية وإيه الفوائد؟ ما تصلى على حبيبك النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب النبي. أولا حبيبي، الإسراء آية ومعجزة حدثت للنبي محمد، أمر خارق للعادة، محدش يقدر عليه إلا الملك أو بإذن الملك. قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذي أسرى، سبحان الذي أسرى، مش أسري به. لذلك احنا ما نقدرش نقول للنبي انت ما تعملهاش، ما تقدرش تعملها يا رسول الله، لان النبي محمد ما قالش ان انا اللي رحت، انما قال أسري به، اي ان الذي أسرى به هو الله. سبحان الذي أسرى ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن احنا بنسأل دلوقتي أنفسنا. طب هيستفيد ايه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهيستفيد ايه أمة النبي لما يحصل الإسراء قبل المعراج، ولما يحصل الإسراء من المسجد الأقصى وما حصلش من المسجد الحرام؟ ايه الحكاية؟ لا إله إلا أنت يا ربي سبحانك. يا اخوانا احنا قلنا ان دايما الشيء المعجز اللي ما يقدرش عليه الا الله سبحانه وتعالى، تجد ان الله سبحانه وتعالى يأتي في ايات القرآن ويسبح نفسه في مسألة اختلاف الليل والنهار والشمس التي تجري لمستقر لها والقمر اللي عمال يدور في فلكه حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ايه الحكاية؟ يوم ربنا سبحانه وتعالى يقول: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، لما يكون الامر عظيم. ولما ربنا سبحانه وتعالى يختار للنبي زوجة هي عائشة رضي الله عنها وارضاها، امي وامك، امي وامك عائشة رضي الله عنها وارضاها، انا اقصد المؤمنين الموحدين. لما النبي محمد ربنا يختار له زوجة ويجي الناس يتكلموا في حقها، يقوم ربنا يقول عن نفسه، أو يقول ربنا سبحانه وتعالى عن قولهم: سبحانك، ينزه نفسه عن النقص، سبحانك هذا بهتان عظيم، يسبح الله نفسه. لماذا؟ لأن هنا يا أخوانا الله سبحانه وتعالى ما فيش أساسا أي مجال للخطأ، ولا يوجد أي ذرة من ذرات الشك عندنا أن الله سبحانه وتعالى كلامه الحق. فاختار للنبي صلى الله عليه وسلم زوجة صالحة هي عائشة، لذلك سبح الله نفسه: سبحانك هذا بهتان عظيم، إلا قالوا عليه ده. الله سبحانه وتعالى في الأمور العظيمة اللي يعجز عنها البشر، اللي ما حدش يقدر يتدخل فيها، إنما ممكن ربنا يسمح لبعض الناس يعملوا حاجات. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. في رواية، رواية مالك ابن صعصعة، بيقول أنه بين أنا في الحطيم أو في الحجر. إذن النبي محمد كان في المسجد الحرام، وفي رواية بينما أنا في بيت أم هانئ. هنا خلاف يا شيخ بين كلام النبي، نقول لك لا، ركز في عقلك عشان الخلاف هيبقى في قلبك انت وفي عقلك انت. انا لما اقول لك استقبلت احد الزوار في القاهرة، ثم جئت في رواية اخرى وقلت استقبلت احد الزوار في مطار القاهرة، يبقى في الحالة الاولانية انا عممت، وفي الحالة الثانية خصفت. ده ان كانت رواية ام هانئ، يعني سبحان الله، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا في بيت أمهان. طيب لو إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقصد التخصيص بعد التعميم، بعد أن عمم، يبقى بنقول إن البلد الحرام كلها تصح فيها أن تكون مسجد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. بعد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم راح رحلة الطائف، ثم جاء السفهاء وأتبعوه بالإيذاء. فأنا بقول لكل راجل محترم دلوقتي ماشي في طريق الله، كم ستؤذى وكم ستجد من الشياطين يجلسون لك على صراط الله المستقيم، وكم ستجد من الحديث والأقوال عليك. هو أنت ولا أنا ولا الدنيا اللي عايشين فيها أكرم من النبي محمد؟ اللهم صل على رسول الله. ذهب إلى الطائف، أوذي، أرسلوا إليه النساء والرجال والسفهاء والأطفال يؤذونه، رايح لهم بالنور وهم بيقولوا لا تعالى للظلام، رايح لهم بالهداية وهم نويين الضلالة والغواية، رايح لهم بالجنة وهم بيأبوا إلا أن يذهبوا للنار. قذفوه بالحجارة حتى أدميت أقدامه وسالت الدماء الشريفة على الصخور، بأبي أنت وأمي ونفسي والدنيا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسند ظهره إلى حائط. هل النبي محمد عمل زي بعض الناس اللي تفضل تقول إيه المصايب اللي احنا فيها دي؟ ليه ربنا دايما فاكرني مش عارف بإيه بالمصايب؟ والنبي محمد عمل كده؟ لا، النبي محمد أول حاجة فكر فيها قال اللي بيحصل لي ده ليه؟ هل ربنا غضبان علي؟ فبدأ يدعو الله، اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لو ما فيش غضب منك علي يا رب واللي بيحصل لي ده مش غضب أنا مش هممني، أنا سينشرح صدري ويطمئن قلبي، بس اللي مخليني مهتم وحزين أنا بشرح كلام النبي إن أنا خايف لتكون غضبان علي. فأراد الله أن يسري عن نبيه لما رجع إلى مكة بعد أن اضطهد وضرب وأدميت قدمه، وفي لحظة الألم والطرد والاستهزاء والسخرية من القوم به يجيل جبريل وملك الجبال يقول له الله بيقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، وأرسل معي ملك الجبال وجعله تحت أمرك ورهن إشارتك، فإن أمرتني وأمرته أن يطبق عليهم الأخشبين، وده جبلين كبار في مكة، إذا كنت رايح كنت زعلان بقى بعد ما طردوك وأذوك ممكن نطبق عليهم الجبال. فالنبي محمد يقول له لا، عسى أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. هو ده أدب السلفية، أدب أصحاب المنهج السليم، عسى أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. عشان كده بنقول لازم نتعلم من النبي ونقف وقفات حول إسراء الحبيب سيد الأنبياء. رجع مكة وكان في جوار رجل كافر عشان يقدر يدخل، وبقولها هو ده منهجنا، السائح اللي بيجي عندنا وياخد ختم وادينا له عهد، مش ممكن بحال من الأحوال واحد محترم عارف المنهج السليم عارف أخلاق النبي بعد ما واحد ياخد أمان ويدخل عندي هاتهم لنا بسيط حلو، الواحد يقول له قال الله قال رسول، الواحد يعلمه. في جمعة واحدة في الغردقة أسلم 5 في أسرة واحدة، وآخر النهار جلنا 2 كمان، سبحان الله 7، هاتوهم خلوهم يوحدوا الله. اسمع يا غالي، النبي محمد لما رجع لمكة أراد الله أن يسري عنه. فائدة أولى في الإسراء تسرية عن رسول الله. يعني الواحد يا أخي لما بيضيق به الحال والشغل بيزيد عليه ويلاقي البيوت فيها ضغط ويلاقي مش عارف إيه بيروح طالع في رحلة. لسه كنا جايين من رحلة جميلة هناك في رفح والشيخ زويد، وبعدين روحنا الطور. هي صحيح رحلات دعوية بس بتغير المنظر، تحس بإن كلمة لا إله إلا الله لما تطلق في مكان جديد بالنسبة لك تحس بحركة زي المية المتحركة. فسبحان الله، أراد الله أن يسري عن نبيه. أنت بتصليش على النبي ولا إيه؟ اللهم صل على رسول الله. فجهز له رقوبة، من ضمن فوائد الإسراء إن النبي محمد يتعمل له تشريفة. اتجهزت له رقوبة أحدث موديل، ده رقوبة يا حبيبي لم يركبها أحد إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. البراق، دابة فوق الحمار ودون البغل، تضع قدمها حافرها عند منتهى، تضع قدمها أو الحفر بتاعها عند منتهى بصرها. شوف بتبص لحد فين، يعني مثلا أنا لو هنا كده في أكتوبر وبص لحد شبرا أحط القدم كده عفانا الله وإياكم إلى هذه الأماكن، شوف هي بصرها عامل ازاي. ولو شاء الله جل وعلا أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم بخطوة واحدة ويطوي له الأرض ينتقل إلى الأقصى لفعل، لكنها تشريفة ولله المثل الأعلى. لما كان بيجي زمان الحكام بتوعنا، لما الإعلام بقى صورهم لنا أن هم الزعماء اللي خلصونا من الاستعمار ومن الجماعة اللي كانوا مضطهديننا، كانوا بيمشوا في الشوارع الأول قدامنا، كان بينه وبينهم يبقى متر. ما أنا برضو من زمان كان يبقى بينه وبينهم متر، ونشاور لهم ونبقى عمالين فرحانين بيهم، ويركب عربية مكشوفة من المطار إلى القصر. ليه؟ لأنه ماشي بيعملوا له تشريفة زعيم الأمة العربية. لما زاد ظلمهم راح مغطيين العربيات، ولما زاد ظلمهم راح مكترين حواليهم العربيات، ولما زاد ظلمهم بقى يخدوهم بالطيارات، ولما زاد ظلمهم أهم في المزرعة. الشاهد المسألة حبيبك النبي محمد لما يركب التشريفة دي عشان يسر الله عنه لما حدث له. ومن ضمن فوائد الإسراء قبل المعراج، يعني النبي محمد لو خرج من بيته والبراق جهز عند المسجد الحرام وطلع مباشرة للسماء، لما ينزل يخبر القوم، هيجعل أبو جهل، ده أبو جهل معاند، أبو لهب معاند، ده عتاولة الكفر والعناد موجودين في مكة، لما يرجع يقول لهم إيه؟ لقد رأيت السماء الأولى والثاني والثالث. أضرب لك مثال، أنا لو رحت مثلا أمريكا، يا ربنا يهديهم يا يهدهم، غير المسلمين طبعا. فلما رحت أمريكا هفضل أقول لك إيه؟ أنت طبعا ما رحتش، تقول لي أنت شفت فيه في أمريكا يا شيخ؟ أقول لك والله شفت الشوارع وشفت مش عارف إيه، وهناك مش عارف إيه في الشارع الفلاني. احكي يا أخوي احكي، وأنا رحت لا أقدر أكذبك ولا أقدر أصدقك، خلاص باخدها منك على أنها كلام. فالنبي محمد حتى يقيم الله عليهم الحجة ويبدأوا يحاولوا يسألوا النبي، وخلي بالك أراد الله جل وعلا بحكمة منه، وهذه من ضمن الحكم التي يعني نقف عندها، وحكم الله عظيمة عظيمة جليلة لا يستطيع أمثالنا أن يقفوا عند منتهى حكمة الله. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ومع ذلك لطائف لتثبيت القلب وانشراح الصدر عشان نعرف إن ديننا حق. النبي محمد لما راح الرحلة الأرضية اللي هي الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، حتى يرى علامات إذا سئل كانت دليل على صدقه وهو صادق. ولذلك الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أول ما رجع فبيخبرهم عما حدث، قال لهم لقد أسري بي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في الليلة ليلة أمس ورجعت. قالوا له في ليلة واحدة؟ المسافة اللي بناخدها بثلاث شهور، المسرع فينا يمكن شهرين، في ليلة واحدة؟ فاجتمعوا من حوله، منهم من يسخر ومنهم من يستهزئ، يا لأوذي النبي كثير يا أخوانا، وإحنا متحملناش أي إذاء. حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم لك أن تتصور وهو بين السفهاء، منهم من يضحك ومنهم من يسخر، وكان في جوار الرجل الكافر فقال له ارفع الجوار عن محمد، إنه يدعي الآن بين الناس أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، راح شاف المسجد الأقصى ورجع في ليلة واحدة، فأنت ازاي لسه هتعمل له جوار؟ قال لا، ده وصل بعقله إلى منتهى من الخروج عن حد النظام في العقول، خلاص أنا رفعت عنه الجوار. وجلس النبي يحدث الناس، فجاء رجل خبيث من الكفار، وكانوا يعني سبحان الله وكانوا كثير، فقال له يا محمد تدعي أنك ذهبت إلى الأقصى؟ وهم يعرفون أنه لم يذهب في حياته لرؤية الأقصى. فواحد منهم خبيث بعد ما الناس اجتمعوا قالوا بس انت مش رحت؟ أي نعم، اوصفه لنا. وكان من أصعب المواقف على رسول الله، لأن النبي محمد لما دخل المسجد الأقصى دخل بالنهار ولا بالليل؟ بالليل. سبحان الذي أسرى بعبده، يعني السير ليلا، ولما دخل كان بالليل. ولما دخل المسجد الأقصى من كان هناك؟ الأنبياء والمرسلون، كان حاضر هناك أعداد الأنبياء والمرسلين كانوا موجودين. لماذا؟ عشان برضو في حكمة لتواجدهم. يعني سبحان الله مئات آلاف من الأنبياء والمرسلين موجودين. طب اللي يدخل مسجد بالله عليك، أنا لو رحت مسجد من المساجد ولقيت دعاة مصر كلهم والعالم الإسلامي الموجودين الآن على قيد الحياة موجودين في المسجد، لما أدخل مسجد هاخد بالي من اللي فيه؟ نعلي الحكاية شوي. لو دخلنا لقينا ابن تيمية وابن القيم ولقينا الإمام الشافعي أبو حنيفة، لقينا الإمام مالك، لقينا العدد اللي هو بتاع العلماء التابعين، طب إيه رأيك لو دخلنا مسجد وجدناه كله ممتلئ بالصحابة؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، مصعب، الزبير، سبحان الله، بلال، عمار، صهيب، خالد بن الوليد. المسجد مليان بالصحابة يا حبيبي. بالله عليك لما تدخل هتاخد بالك من كشافات؟ هتاخد بالك من النوافذ؟ هتاخد بالك من الأبواب؟ تقدر تاخد بالك من حاجة؟ انت هتركز على الوجوه، ده انت هتدور على اللي بتحبهم، ده انت هتدخل تلاقي المسجد، مش هتطلع تقول احنا كنا فين، زي ما يكون في حلم. فما ظنك لو دخلت مسجدا من المساجد فوجدته مليء بالأنبياء والمرسلين؟ آدم أبو البشر، نوح، يوسف الجميل، إبراهيم الخليل، موسى كليم الله، عيسى الوجيه، الأنبياء والمرسلون. بالله عليك تشوف حاجة إلا هم؟ فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في وقت، هيركز في الأبواب والشرف؟ الله الله. فلما فاجأه الرجل بسؤاله صف لنا الأقصى، فكان الأمر عظيم على النبي محمد. الكلام ده يا أخوانا ورد في الصحيحين، في حديث المعراج من حديث جابر بن عبد الله عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما كذبتني قريش قمت في الحجر فقالوا لي أوصفن، الله الله سبحان الله، فجل الله المسجد الأقصى أمام حبيبه محمد يصفه لهم، والمسجد عمال كده يتجلى أمام النبي. فنظر إليه النبي، نظر إلى المسجد وبدأ يصفه لهم سبحان الله: شرفة شرفة، ونافذة نافذة، فبهت الذي كفر. المسألة ما كانتش سهلة، لقد يعني ارتد كثير من الناس وارتجف قلبه حتى الذي ثبت، إلا إن الصديق رضي الله عنه أرضاه وهو ماشي في الطريق وما كانش قاعد مع النبي ولا شاف الموقف، فواحد راح يقول له: مش صاحبك بيدعي أن أسري به ليلة أمس من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؟ قال: أو قد قال؟ قال؟ قال له: أيوة. قال: صدق، إن كان قال فقد صدق. قال له: إزاي؟ قال: إني أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة، سماوات العلا سبع سماوات، تيجي تقول لي روح المسجد الحرام المسجد الأقصى؟ أيوة نعم أصدق. حكمة الإسراء قبل المعراج ليجد النبي دليلا ماديا يفهمه أصحاب العقول المجادلة ليرد بها عليهم. ومن ضمن أيضا الخواطر والفوائد في رحلة الإسراء قبل المعراج، يا إخوانا المعراج هيبقى للسماء، ورحلة السماء رحلة جديدة، ودي سنة الله في خلقه بيعلمها لنا. لما تاخد ابنك لمكان جديد لازم تجعله يستأنس وتمهد له الجو وما تضغطش عليه. قادر ربنا سبحانه وتعالى أن ينقل حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ويكيفه لتحمل ذلك إلى السماوات العلى من غير رحلة الإسراء. ولكن إيناس للقلب سنة بيجعلها الله دايما في قلوب عباده. يا عم عاوزين نؤنس الناس، ادخل عليهم بالراحة شوية. يعني مثلا أنت مودي ابنك ولله المثل الأعلى الحضانة الصبح، لازم تروح معاه. إذا كانت الحضانة فيها مدرسات زوجتك بتروح معاه، ويقعد الواد الصغير أول يوم الأم تنتظره، تاني يوم تقلل المدة اللي تنتظره فيها، تالت يوم حتى يستأنس قلب هذا الولد بالحضانة الجديدة. فرحلة الإسراء فيها إيناس لقلب النبي، بيقول له شوف الرحلة دي رحلة أرضية أنت تعرفها بين الجبال والوديان، وترى الجبال من سبحان الله وتطير كده بين السماء والأرض وتروح إلى المسجد الأقصى. فكان إيناس لقلب النبي قبل الرحلة السماوية. وطبعا عندنا شاهد من مسألة إيناس القلوب والتدرج مع الخلق من خلال الحديث الذي كان على طور سيناء، قصة سيدنا موسى عليه السلام. هذه سنة الله مع خلقه يا عباد الله، خاصة الصالحين، لأن المفاجأة تضر وإن كان فيها ما يسر، المفاجأة تضر وإن كان فيها ما يسر. يعني أنا لو ماشي بالليل وربنا يعني كتب لي أن يجي لي 1,000,000 جنيه يا رب، آمين، تقول آمين يا عم إن شاء الله لك نصيب. فسبحان الله جالي 1,000,000 جنيه، فواحد راح يجيبه لي كده، وبعدين قال ايه، انا بحب الشيخ ايمن هعملها له مفاجاه، وراح متبري لي بالليل وانا راجع من القناه بين الشجر وفي حته ضلمه وعارف ان انا همشي من خلالها، وانا ماشي كده كان قاعد لي على شجره فوق، وراح الطبيب لي قدامي وقال لي شيخ ايمن كسبت 1,000,000 جنيه. يعني لو انا مؤدب هقول له ايه، لو انا مؤدب يعني في اللحظات اللي زي دي اقول له يخرب يعني اقول ايه بس يا راجل روح، مش عاوز اقول لك ان ممكن ايديا ترتفع عليه يا ابن الحلال مهد لي. هو بيقول لي مفاجأة سرة، لكن المفاجأة تضر وإن كان فيها ما يسر. عاوزين نتعلم من القرآن، عاوزين نتعلم من الآيات والمعجزات. ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يوحي إلى نبيه موسى، سيدنا موسى لما قضى الأجل الذي كان بينه وبين صهره وقعد بره مصر 10 سنوات تقريبا، وهو راجع رجع من جبال سيناء ومن طور سيناء، وهو بين الجبال إخواننا والله أنا رحت الأماكن دي فعلا الذي باركنا حوله بتستشعره يا أخي، حتى الفاكهة على المطر أحيانا بينبت النبات، ناس مش محتاجين حاجة غير أن يقولوا بس عاوزين المسؤولين يجينا يقولنا إزيكم، نقول لهم جزاكم الله خيرا، مالهم اليهود بيلعبهم، ما عاوزين الأماكن دي ليه؟ ده احنا عندنا تلت مساحة مصر سيناء لازم تعمر، لازم يكون في مرونة فيها خير عجيب وغريب. انا مش عارف ليه بتترك هذه الاماكن. ورب الكعبة، ورب الكعبة استشعرت ان الجبال تتحدث، والله حسيت ان الجبل بيتكلم وبيسبح، تحس فيها حاجات عجيبة لما ذهبنا الى طور سيناء، وكان معي شهود يعني استشعرنا ان النظرة مش ممكن، اول مرة ارى الجبل يغلب منظر الماء، مع ان منظر الماء جميل، انما سبحان الله تنظر لمنظر المية والجبل الجبل يغلبك عاوز تبصله. اسمع كده ايه الموقف في ليلة شاتية شديدة البرد، وسيدنا موسى عليه السلام تاه منه الطريق، وهو في الجبل رأى نارا على البعد، وهذه صورها لنا الملك في كتابه الكريم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس، دليل على إن المطر والبرد كان موجود، أو أجد على النار هدى ممكن حد يدلنا على الطريق؟ فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. يا عبد الله بالله عليك يا أخي، بالله عليك يا أختي، بالله عليك يا أبي ويا أمي، لو إحنا ماشيين وسمعنا صوت والتفتنا فوجدنا أن صاحب الصوت هو أبو بكر الصديق، يعني أحد الناس البسطاء لما بيجي يسلم على الواحد تجده يبكي بكاء عظيما ويقول سبحان الله ماذا لو رأينا فلان وماذا لو رأينا فلان، ما عاوزين نحسها شوية. لو أنا بينادى علي واحد بيقول لي يا شيخ أو يا أخي أو يا فلان، فالتفت فإذ به أبو بكر، أنت يكون إحساسك إيه؟ التفت فلقيته سيدنا عمر، عمر بن الخطاب، التفت فلقيته علي بن أبي طالب أو عثمان. ماذا لو ناداك أحد الناس فالتفت فوجدته آدم عليه السلام؟ ماذا لو التفت فوجدته نوح؟ ماذا لو التفت فوجدته يوسف الجميل أو سيدنا إبراهيم الذي جعله الله خليلا له؟ ماذا لو التفت فوجدته عيسى بن مريم؟ ماذا لو التفت فوجدت الذي يناديك وموسى عليه السلام؟ ماذا لو كان المنادي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حبا وشوقا أم خجلا؟ لقد ارتقينا بالبشر، فما ظنك أن المنادي هو الله؟ في هذه اللحظات يا عبد الله لا يمكن بحال من الأحوال أن يتصور العبد أن موسى عليه السلام سيتذكر أن بيده عصا. في هذه اللحظات لا يمكن أن يتفكر العبد أو يتذكر أن بيده شيء. هل في لحظات نداء الملك الكريم لسيدنا موسى عليه السلام كان موسى عليه السلام في خاطره أو في عقله يستحضر أن بيده عصا يتكئ عليها؟ لا. إذا ماذا حدث؟ اسمع هذا الموقف العظيم من كتاب ربنا. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. في هذه اللحظات نسي موسى عليه السلام أن بيده عصا أكيد، فأراد الله أن يؤنس قلب موسى لما سيحدث بعد ذلك من تحول العصا إلى آية ومعجزة. فلو أن الله جل وعلا طلب من موسى أن يلقي العصا التي في يده من قبل أن يستحضر موسى عقله وقلبه مرة أخرى لما حوله، إيه اللي كان يحصل لسيدنا موسى؟ يعني قادر ربنا أن يفعل ذلك ويكيف موسى عليه السلام ألا يخاف، لكن إحنا بنقول سنة الله في خلقه ومع أوليائه. سأل الله سبحانه وتعالى موسى في هذه اللحظات عشان ينتبه تاني بقى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ عصاي، هي عصاي بتاعتي. سؤال بيسميه العلماء سؤال تقرير، لأن الله جل وعلا أعلم من كل الناس ومن كل الخلق، ولا أحد أعلم من الله. اوعى تفكر ان الله سبحانه وتعالى بيسأل سيدنا موسى عشان يعرف ايه اللي في ايد سيدنا موسى، لا، انما بيسميه العلماء سؤال تقرير. وما تلك بيمينك يا موسى؟ اضرب لك مثال. لما تدخل على ابن ليك في اولى اعدادي فلقيته ماسك موبايل وانت شايف ومتأكد انه موبايل، بتقول له ايه؟ لانك انت لم تشتري له هذا الموبايل او الهاتف، ولا الام اشترته مثلا قدامك. فانت اول ما بتشوف ابنك ماسك الموبايل ده تقول لي ايه اللي في ايدك ده؟ هل بتسأل عشان يقول لك ده موبايل؟ هو لو قال لك موبايل هتقول له ايه؟ تقول له يا حبيب ابوك موبايل؟ طب انا عارف انه موبايل، بس بتاع مين وجايبه ليه؟ فهم موسى ان الله سبحانه وتعالى لا يريد ان يكون الجواب ده عصاي، لا، علم موسى انه في حال تربيه من الله له، عاوز يقول له ليه، فايدتها ايه. ففهم موسى هذا المقصد، والله اعلم بما كان يريد سبحانه وتعالى. انما احنا من ضمن الحكم ان قلب موسى يأنس لله يحصل للعصاي. اسمع الايات. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. أنت لازم تقول سبحان الله، الله الله، على أسلوب الإيناس للقلوب. وما تلك بيمينك يا موسى؟ هي عصاي بتاعتي، لا أنا واخدها من حد ولا سرقها ولا راح شاري الموبايل. بتعمل بها إيه؟ زي ما بتسأل ابنك فبيقول لك انا واخد ده موبايل يا ابي، ده موبايل يا ابي. والولد بقى طبعا مش عاوزك بقى تساله تاني، فبيعاوز يقول لك ايه فوائد الموبايل في ايده، لانه عارف ان المساله انت ما بتسالوش عشان تعرف اذا كان موبايل ولا لا. فبيقول لك موبايلي وجبته يا ابي عشان زمايلي يذكروني بموعد الدروس، وعشان يصحوني صلاه الصبح، وعشان وعشان وعشان. فلما يا ابني لا انا ما بسالش عشان كده مثلا، أنا بسألك عشان حاجة تانية. ولله المثل الأعلى، هاتوا على جنب المثل ده. وتعالى بقى سيدنا موسى فهم أن الله جل وعلا يعلم أنه عصاي، بس بدأ يعدد. وبعض العلماء قالوا أن موسى أطال في الإجابة يستأنس بحديث الله سبحانه وتعالى. لكن موسى عليه السلام لما انتبه لوجود العصا وعلم أنها العصاية الخاصة به اللي هو اختارها من الشجرة ولا فائدة فيها إلا إذا شاء الله منها نفعا، قال أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، يعني أمسك العصا كده وأضرب الشجر الناشف يقوم ينزل الورق لإيه، أو أضرب الشجر ينزل الورق للغنم. خلاص أنت عرفت أنها عصيتك، وعقلك وفكرك وقلبك استأنس أنها بتاعتك، ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قيل كانت بتلتهم الصخور وتلتهم ما يلقاها، حتى كان بيسمع لها يعني صوت عجيب في جوفها. فخاف سيدنا موسى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. لكن لو تحولت عصاية فجأة، ده اسمه إيناس القلوب لشيء سيأتي من الأحداث. كذلك أراد الله جل وعلا أن يسير الحبيب النبي محمد في رحلة أرضية يعلمها، حتى إذا سار في الرحلة السماوية يكون قد استأنس قلبه. اللهم صل على الحبيب النبي. ومن ضمن أيضا أيها الأحبة الكرام أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، من ضمن فوائد الإسراء قبل المعراج، إن النبي محمد عليه الصلاة والسلام اجتمع له هناك الأنبياء والمرسلون. ربنا قال لهم تجتمعوا. وخلي بالك ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وقادر على أن يفعل ما لا يستطيع العقل أن يقبله. يبقى النبي يصلي بهم في هذا المكان ويطلع في السماوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة وهذه يلقى أيضا الأنبياء. إزاي ده يا شيخ؟ من قلت لك قادر على أن يفعل ما لا يستطيع العقل أن يدركه. احنا نقدر يا أخي نفكر مع الله إلا فيما أمرنا به الله؟ ما نقدرش، مش تقدر تتصور المسألة. اسمع يا غالي، كان مقصود أيضا من رحلة الإسراء أن يجتمع الأنبياء والمرسلون في مكان مهبط الأنبياء والمرسلين كلهم في هذا المسجد. لماذا؟ ليعلن الأمر أمام الأنبياء ومن الأنبياء وجميع أتباع الأنبياء في مشارق الأرض ومغاربها أنه لو سلك الناس كل طريق وفتحوا كل باب ولم يأتوا خلف النبي لم يفتح لهم، وما تصدقش حد يقول لك إن واحد لا يؤمن بالنبي محمد هيخش الجنة، والله ما هو داخل إلا لما يؤمن بالنبي محمد. لا أتألى على الله، لكني أقسم يا رب بما علمتنا في كتابك ومن سنن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لا تقول للي مات هو مؤمنش بالنبي هيبقى شهيد، اللي قال لك كده جاهل جاهل جاهل. يعني ده يا شيخ ده دكتور ويعني حذاؤه أفضل منك من أنا، يعني أقول لك ماشي قول اللي أنت عاوز، لكن في النقطة دي هو جاهل، مش هيدخل الجنة اللي يؤمن بالنبي محمد، خاصة بعد بعثة النبي محمد. والله لو سلكوا كل طريق واستفتحوا كل باب لن يفتح لهم حتى يأتوا خلف الحبيب النبي محمد. فأراد الله أن يعلنها بين الأنبياء ويعلنها الأنبياء صراحة أن الشرائع كلها نسخت في شريعة النبي محمد، فيدخل النبي المسجد المليان بالأنبياء والمرسلين وهيصلوا صلاة. من يتقدم؟ آدم أبو البشر، فليتقدم نوح أول الأنبياء والمرسلين، فليتقدم إبراهيم خليل الرحمن، فليتقدم موسى كليم الرحمن، فليتقدم يوسف الجميل، فليتقدم يحيى، فليتقدم إسحاق، فليتقدم يعقوب، فليتقدم الوجيه في الدنيا والآخرة سيدنا عيسى. جبريل يؤمر من الله يتقدم سيد الأنبياء محمد، يصلي بهم صلاة في المسجد الأقصى. الله الله. فبعد كده ما حدش يقول لي إن في حاجة ممكن نتكلم فيها، نتكلم في كل شيء من العقائد وغيرها، لكن ما حدش يقول لي إن حد هيدخل الجنة ولم يؤمن بالحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. لا يهود ولا نصارى ولا مجوس ولا غيره، لابد من الإيمان بالنبي محمد. هنفضل نجامل وبعدين لما يجي ربنا يقول لي ما بلغتهمش ليه؟ يقول لي عشان الوحدة الوطنية. أيوة سيدي، وحدة وطنية على عيني وعلى الراس. أيوة يا عم، لكن دول برضو إخواننا في الإنسانية، لازم نقول لهم إن الكلام ده غلط، وأنت مش بتحب لنفسك خير حب لغيرك يا أخي. هنفضل نجاملهم لحد ما يجي في ميزان سيئاتنا هؤلاء الملايين اللي يجي يقول لك ده ما حدش قال لنا، ده كانوا بيميعونا عشان ناخد كراسي، عشان الناس تقول الله الله يا سيادة مش عارف مين. اخوانا العملية منتهية، وما كانتش منتهية، كانت الكراسي دي فضلت. فلابد ان احنا نصدق مع الله ثم نصدق مع الناس. الفائدة التي تليها من الإسراء قبل المعراج، أن يمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الأماكن التي أمر الله له أن يمر بها، مثلا زي جبل الطور وينزل صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين مثلا، أو المكان الذي كلم الله فيه موسى يمر عليه عشان النبي محمد بعد الهم والمحنة يجد الفرج والمنحة. يعني شوف موسى عليه السلام يتكلم فين، وهو شرف عظيم. كلمة شرف عظيم مني يعني مش قادر، يعني ممكن أتحاسب عليها لأن حاسس إن أنا ما قلتهاش صح. موسى عليه السلام كان في أمر لا يستطيع أحد أن يقدر هذا الشرف، ومع ذلك حبيب قلبي النبي محمد لم يكلمه الله على جبل الطور، إنما في السماوات العلى. وخلي بالك من لطيفة دي، الله لما أراد أن يكلم نبيه موسى قال له إيه؟ ماذا قال له الله؟ فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاقلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله إني أنا ربك فاقلع عليك. مش هنتكلم بقى على اختلاف التفسير في مسألة اخلع عليك، لماذا أمر موسى عليه السلام أن يخلع عليه؟ لأن رأي علي بن أبي طالب أنه كان يلبس نعلين من جلد مثلا حمار مثلا، هذا رأي من الآراء. وقيل أنه كان في واد مقدس فلا يعني ما يدسش عليه بالحذاء، وقيل أنه أراد أن يطأ هذا المكان الطاهر بقدمه أيضا ليلتقي هذا المكان الطاهر بقدم سيدنا موسى حافيا. الكلام ده كله إحنا بنقف عند ما جاء في القرآن الكريم، قال الله إني أنا ربك فاخلع عليك، ولم يأتي هذا الأمر للنبي محمد وهو في السماوات العلى. مر النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه فاشتم رائحة عطرة، ده ريحة مين دي؟ فقال جبريل رائحة ماشطة بنت فرعون، وأبناءها اللي كانوا معاها جمعت عظمهم ودفنوا في مكان واحد. لما وصت في آخر وصاياها فرعون قالت له كنت هتموتنا أنا كمان، عظامي اجمعهم وحطهم مع أبنائي في مكان واحد. فخرجت منها رائحة أطيب من ريح المسك، تسرية للحبيب النبي، قل له اللي أوذم شوف الجمال بتاعهم، تسرية للحبيب النبي. وقصة مشطة بنت فرعون انت عارفينها، لما فرعون واحدة آمنت بالله وعلمت ابنة فرعون بأن المشطة آمنت بالله فأخبرت والدها، فجمع لها الناس آلاف مؤلفة في ميدان كبير وجعل قدر نحاسي يغلي وأوقد تحته وجعل الزيت منه يغلي، ثم أوقف المرأة وأبنائها الخمسة على القدر. الولد الأكبر قال لها فرعون في تشفي من ربك يا امرأة؟ قالت ربي وربك الله. فأمر بالولد الأول فسقط في قلب القدر فانحمس كما تنحمس الحبة، فبكت الأم وتنظر لأبنائها الأربعة الباقيين كم داعبتهم وكم أطعمتهم وكم سقتهم وكم ضحكت معهم وكم سهرت عليهم، كم جلست تمسح على المريض منهم، حتى كان منهم الكبير ثم الصغير ثم الصغير حتى الطفل الرضيع. بدأت تفكر في هذا الذي يموت أمامها، لكنها علمت أن كل الأرض لله، وعلمت بلسان الحال والمقال الكلمة التي يطلقها الصابرون، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله الله، الولد الأول يقذف في القدر فيقول لها فرعون في تشفي من ربك يا امرأة؟ قالت ربي وربك الله. فأمر بالولد الثاني فحملوه من أمه وألقي في القدر، فقال من ربك يا امرأة؟ قالت ربي وربك الله. الولد الثالث ثم الرابع حتى جاءوا إلى الطفل الرضيع. الطفل الرضيع لم يكن واقفا على الأرض، والأولاد حين رأوا هذا الزيت المغلي كانوا يعني مش ممكن يكونوا واقفين عادي، في بكاء في تضرع إلى الأم، طب قولي إن ربنا فرعون على ما نمشي، مع أن هذه رخصة. لكن الأم قالت لا، ربي وربك الله يا فرعون، كما قال أهل الكهف ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا انشطط، تقف الجيوش ولا يقف الملوك ولا يقف الرؤساء، ما نتقي الله شوية بقى، دمرنا الناس، دمرنا الناس في أخلاقهم، فتنا حتى العلماء في حياتهم، عاوزين نقول كلمة الحق، عاوزين نقول كلمة الحق. قالت ربي وربك الله، فأمر بالحرس. الولد كانت تصبره، الصغير لبكاء الأبناء، هو يبكي هو الآخر، كانت تصبره، تحمله تحت ثيابها وتصبره، ترتضع منها اللبن، تغطيه وتغطي نفسها وتصبر الذي يبكي. ثم حمل الولد منها، طبعا مش معقولة هياخد الولد بهذا الهدوء، دفعتهم فدفعوها، ضربوها فمنعتهم، ركلوها بالأقدام وأخذوا منها الولد الرضيع، وحمل على القدر ولازالت قطرات اللبن على شفتيه، وقالوا لها: من ربك يا امرأة؟ قالت: ربي وربك الله يا فرعون. فألقي بالولد في القدر فانحمس كما تنحمس الحبة، فانفطر قلب الأم وبكت بكاء عظيما. يا الله، حال الصبرين عظيم، لكن الله جل وعلا دائما يثبت الذين آمنوا. في حال ان الولد سقط في القدر، الأم بتنظر لفرعون قالت له: وصيتي تجمع عظامي وعظام أبنائي تحطها في مكان الحاجة اللي عملها. فلما اقتربت من القدر انفطر قلبها على منظر أبنائها والولد الصغير يقذف في القدر ينحمس كما تنحمس الحبة، فأنطقه الله جل وعلا لسان حاله ومقاله، بمعنى ما قال: أقبلي يا أماه فإني وإخوتي نسبح في روضة من رياض الجنة. يما تعالي، الحق واضح. فجاءت الأم وألقوها، اشتم النبي رائحتها الزكية. خلي بالك، كل ده للنبي محمد عشان يشوف الجمال، يشوف الحكمة والفوائد. وخلي بالك، الرفعة لمن ملك منطقة الأقصى في العالم، الرفعة لمن ملك منطقة الأقصى، وجعلها الله حكمة في ذلك ليصرف الفتنة عن بيت الله الحرام وعن المسجد النبوي. فاللي يملك المنطقة دي هو اللي يملك المسجد الأقصى، هو اللي يملك العالم كله، اللي يملك المسجد الأقصى يملك العالم كله. فجعل الله مكان الرفعة إلى السماوات العلى من المسجد الأقصى أيضا حكمة عشان يصرف الناس إلى هذا المكان، ويترك المكان الآخر آمن إلى أن يشاء الله جل وعلا أمرا. أيها الأحبة الكرام، فوائد كثيرة. فعلم النبي قدره، وفهم مراد ربه، وسار في رحلة استأنس بها وسري عنه. الله، لما تكون في هم كده وتطلع في رحلة ويكون واحد محترم هو اللي واخدك ليها ومطيب لك مكانك، وقول لك: تعال هنقعدك. ده احنا يا اخي شفنا اماكن في الطور سيناء، حاجة عجيبة، بلد والله استشعرت انني احبها بعد مكة والمدينة، صدقني. وبعد طبعا مصر بصفة عامة، بصفة خاصة سيناء، بصفة اخص الطور ورفح وهذه الاماكن، حاجة عجيبة يا اخي، حاجة عجيبة. فعلم النبي قدره، ولما لا ما تسمع كده وتصلي على رسول الله: الله زاد محمدا تكريما، وحذاه فضلا من لدنه عظيما. الله زاد محمدا تكريما، وحباه فضلا من لدنه عظيما، واختصه في المرسلين كريما، ذا رأفة بالمؤمنين رحيما. صلوا عليه وسلموا تسليما، حاذا المحامد والمدائح أحمدوا، وزكت منابته وطاب المحتد، وتأثلت علياؤه والسؤدد، مجدا صميما حادثا وقديما. صلوا عليه وسلموا تسليما، شمس الهداية بدرها الملتاح، شمس الهداية بدرها الملتاح، طب الجوارح نورها الوضاح، غيث السماحة للذي يرتاح، بشرى المسيح دعاء إبراهيم. صلوا عليه وسلموا تسليما، أوصاف سيدنا النبي الهاد، أوصاف سيدنا النبي الهادي ما نالها أحد من الأمجاد، والرسل في هدي وفي إرشاد قد سلموا لنبينا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا عاوزين نفخر بديننا، نفخر بإسلامنا، عاوزين يكون لنا أثر في الأرض، عاوزين يكون لنا بصمة من بصمات الحياة اللي فيها خير. يعني شوف البصمة بتروحش إذا كان فيها خير. الأم لما ماتت ظن الناس أنها أسقطت في نار جهنم، لكنها كانت في النعيم تتقلب. ولله ضر من قال خذوا إيمان إبراهيم تنبت لكم في النار جنات النعيم. وعندنا سيرة الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا سر عنه، وأعظم ما رآه نبينا رسول الله أنه رأى وجه الله، أنه رأى الله، هكذا قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي قال رأيت ربي تبارك وتعالى. صحيح عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت نور أن أرى، يعني قالت أن النبي لم يرى الله سبحانه وتعالى، لم يرى الله سبحانه وتعالى. لكن العلماء ردوا قالوا الأول أن عائشة كانت تقول مجرد رأي وليست رواية عن النبي محمد، والأمر الثاني أن العلماء قالوا أنها نفت والعمل على الإثبات، والأمر الثالث أنها كانت صغيرة في السن ولم تكن في ذلك الوقت عند رسول الله. ثم اجتماع الصحابة على رأي يسبق رأي عائشة رضي الله عنها وأرضاها، خاصة رجال الصحابة، ده كلام أهل العلم في المسألة. إذن النبي رأى الله سبحانه، وأما رؤيا الله فلا لا يطيق عقلي ولا قلبي ولا جوارحي الحديث فيها، والله أسأل أن يكتب لي ولكم رؤيا وجه الله. نختم أيها الأحبة بهذه النصيحة: لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية، لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية، لا تقل غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية. نحبكم في الله ونستودعكم الله، وحشتونا، والسلام عليكم ورحمة الله.